بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وقنا شر خلقك أجمعين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. إذا أطلقت السعادة فلا تكون سعادة مطلقة إلا في دار الخلود، يا دار النعيم جنات الخلد. السعادة المطلقة في جنات الخلد، لكن كما بينا وذكر سابقا أن السعادة نسبية. السعادة في الدنيا والسيادة في الدنيا بالسير على منهج الله والالتزام بكلمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وذاك بنص القرآن، يعني شريعة السماء فيها السعادة والسيادة في الدنيا وفي الآخرة. لكن الآية وأما الذين سعدوا بالنسبة للعاقبة فتلك السعادة الأبدية التامة الكاملة في جوار الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه. وإنما تحققت لهم السعادة في الآخرة لما كان منهم في الدنيا من التزام ومن مجاهدة. وهنا ففي الجنة خالدين فيها، حيث أن الجنة دار السعداء، وأنها أعدت لمن يسعد في الدنيا والآخرة. فنذكر بالحقيقة أو العقيدة التي لا بد أن نعتقدها، أن الله أعد الجنة لعباده المتقين المخلصين، وأنها خالصة لأهل الإخلاص في الدنيا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وأن الناس أمام هذا الوعد فريقان: فريق استجاب فسيكون من أهل الجنة، وفريق أبى. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الجنة ودعا الناس إليها، دعا الناس كافة إليها، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلما دعا خلقه إلى الجنة فريق أجاب وفريق أبى. فريق أجاب للذين استجابوا لربهم الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا لهم كذا، لو أن في كذا وكذا وكذا، يعني وصفهم بصفات، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لاهتدوا به، أولئك لهم سوء العذاب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. اللي عايزين القاعدة اللي نقررها أن الله دعانا إلى الجنة منذ خلق آدم، وأودع آدم في الجنة وأوصاه بوصية واحدة، لكن تسلط عليه إبليس وعلى حواء فكان ما كان فأخرج من الجنة، أخرج من الجنة لأنه ضعفت عزيمته فنسي ما عهد إليه ربه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فأهبط من الجنة. وكان من قدر الله أن يحيا على هذه الأرض هو وذريته، ثم ينزل إليهم وحي من السماء، إن عملوا به سعدوا وإن لم يعملوا به كان لهم التعاسة والشقاء. فأما من اتبع هدايا فلا أضل ولا يشقى. فمن اتبع هدايا فلا أضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الله دعانا إلى الجنة فمن أجاب فاز بها ولا يحرم منها، ويدخل الدار الأخرى التي أعدت للفجرة الكثرة، فإن الفجار لفي جحيم، لا يدخل الجحيم إلا من أبى دخول الجنة. يعني دخول الجنة باختيار أبناء آدم، والحرمان منها باختيارهم أيضا. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. ومن الحقائق المقررة التي لا بد أن تكون على أذهاننا وفي بالنا ولا ينبغي أن نغفل عنها، أن سعادة الجنة سعادة الآخرة رهينة بسعادة الدنيا، بدليل الآية التي ذكرت للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين استجابوا هم أهل البصيرة. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ خلي بالك، نفس الموضوع ونفس المضمون ونفس الفكرة. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ يبقى عمي في الدنيا لأنه لم يعلم أنما نزل على رسول الله الحق من الله، وبالتالي اعتمد في غيه وكابر ولم يتبع هذا الحق وحرم من اتباع الحق. إنما تذكر أولو الألباب، أولو الألباب الذين يقبل، أولو البصائر وأولو الألباب يصفهم القرآن بأنهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار هي دار السعادة. دار السعادة عدت لمن هذه صفاتهم، وهذه الصفات لو وجدت في مجتمع يبقى مجتمع مثالي لا تجد فيه شقيا ولا محروما. ولا نقول الصفات الثانية، كم صفة قلناهم؟ واحد يعدها، كانوا 7 أو 8. هذه الصفات إذا وجدت في مجتمع لا تجد فيه شقيا ولا محروما، وإن وجد شقي في مجتمع المسلمين أو محروم إذن هذا المجتمع لم يتكامل بهذه الصفات. والعجز نصل ليه أن هذه الصفات تكون مجتمعا متكاملا مثاليا سعيدا، وهذا المجتمع المتكامل المثالي السعيد هو الذي يستحق أن يكون في دار السعادة. في الخلاصة، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، بنفس المنطق اللي قيل في الفريق الأول، يعني خالدين فيها أبدا لا يحرمون منها، لا يقطع منهم خيرها ولا يمنع منهم رزقها. ما دامت السماوات والأرض بمعنى ده يعني بقاء فيها دائم لا ينقطع، إلا ما شاء ربك كل شيء بمشيئة الله وكل شيء في قبضة الله. قد يكون ما شاء ربك كما ذكر في الأمس وقلنا لا نريد أن نخوض فيما قضى فيه من كان قبلنا، إنما نفهم أن كل شيء يكون بقدر الله وبمشيئة الله. وما شاء ربك عشان يعني تفهم أن خلود أهل السعادة في الجنة بمشيئة الله، وخلود أهل الشقاء في النار بمشيئة الله. ثم عطاء غير مجذوذ، يعني غير منقطع، يعني جذ النخلة أو جذ الشيء معناها قطعة، فهو غير مجذوذ غير منقطع. من جمال القرآن أنه يقول لك غير ممنون في موضع وغير مجذوذ في موضع، لأنك في الدنيا قد تجد من ينعم لكن نعيم ممنون به عليك، يعني هناك من يمن به عليك، وإذا كان هناك من يمن بالنعيم فيبقى فيها شيء من التنغيط، لكن غير ممنون غير مقطوع ولا يمن به عليه، إنما هو من من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، يعني عطاء من الله. يبقى هناك غير ممنون لأنه عطاء من الله، والعطاء من البشر يكون ممنون مصحوب بالمن والأذى، أما العطاء من الله فلا يصحبه أذى لأنه عطاء من كريم من ودود من رحيم من رب خالق رازق سبحانه وتعالى جل شأنه. فهي غير مضاه وغير منقطع، كما قال هناك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير الأجر مستمر، هناك الأجر مستمر وهنا نعيم الجنة أيضا مستمر لا ينقطع، فنعيمها لا ينقطع كما قال لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني الجنة ثمارها دائمة دائمة ولا يملكها أحد عشان يمنعها من غيره. وطبعا ثمار الجنة هي الثمار التي فيها اللذة والمتعة الباقية الدائمة التي لا تصحبها تنغيص ولا تمغيص، لا تصحبها تنغيص بأذى ممن أعطاها ولا يصحبها تمغيط بألم يصحبها والعياذ بالله كما في فاكهة الدنيا. هنا جاءت الآية التالية تثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوثيقا لما في قلبه من اليقين، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لا تك في شك أن الكفار الذين يعاندون ويعارضون ولا يستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ضلال وفي كفر وشرك، كما كان من قبلهم في ضلالهم وشركهم وكفرهم، فإذا كان من قبلهم لقي سوء العاقبة في الدنيا والنقمة في الدنيا ويلقى العقوبة في الآخرة، فكذلك من يعاندك ويعارضك ويصر على كفره هم على شاكلتهم، فهم سيظلون على كفرهم وأيضا يعاقبون بالنقمة في الدنيا والعقوبة في الآخرة. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، كن أنت ومن تبلغهم يا محمد. لما قلنا إذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم النبي لن يشك، ولا النبي على يقين أن هؤلاء عبدة الأصنام وعبدة الحجارة وعبدة أهوائهم وعبدة الشيطان، هم في ضلال مبين، والنبي يوقن بهذا، لكن يؤمر لكي يبلغ من يسمع هذا القرآن أن الكفرة على عبادة أوثانهم وشركهم، كما كان آباؤهم يعبدون الأصنام وكانوا في شرك، هؤلاء مثلهم، فكن على يقين أنهم أيضا يلاقون من النقمة والعقوبة ما لاقى من كان قبلهم. تكلمنا احنا على الأمم السابقة في سورة هود، تكلمنا وانتقم الله من الكفرة من قوم هود ومن قوم هود ومن قوم صالح ومن قوم لوط ومن قوم شعيب ومن قوم فرعون، انتقم الله من هؤلاء جميعا لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر. فكذلك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أن مشركي قومه والمشركون والكفار في عصره سيلقون ما لاقى من كان قبلهم. وهذا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ثقة ويقينا، ويواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحرك في مسيرته جادا عازما واثقا. وهكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. وعيد من الله للكفار ووعد من الله للمؤمنين. وعد من الله لأن الكفار إذا انتقم الله منهم فهي نصرة للمؤمنين، فكأن القرآن يقول للنبي ومن معه ستنتصرون سيعزكم الله، وهذا وعد، وسينتقم الله من أعدائه وهذا وعيد لأعدائه. وإن لم وفوهم نصيبهم غير منقوص، نصيبهم جزاءهم ونصيبهم رزقهم ونصيبهم وعيدهم. هم في الدنيا ينعمون، أهل الكفر وأهل الضلال وأهل الفجور في الدنيا ينعمون، يؤتون رزقهم كاملا، لأنها دار ليست دار كرامة، الدنيا ليست دار كرامة وإنما دار متاع، قل متاع قليل سنمتعهم متاعا إلى حين. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، رغم أنهم آمنوا لكن متاع الدنيا قليل يزول إلى حين. فالكفار يمتعون في الدنيا برزقهم، ويعطون الصحة، ويعطون المال، ويعطون ما يتمتع به الناس في الدنيا على أوفى نصيب. فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن أهل الكفر إذا عملوا عملا صالحا فيه صلة أو فيه بر أو فيه نفع لخلق الله يجازون به في الدنيا. ولذلك ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. في الدنيا هم عملوا أعمال ضارة، ضر أباه، ضر أمه، ضر جاره، أحسن إلى فقير، قدم خدمة للمجتمع، اخترع اختراع قدم فيه المجتمع، فيهم أصحاب المليارات من الفجرة والعهرة اللي يقول لك وقفها للفقراء وللمساكين وللمحرومين في العالم كله، يشتغل كل عمره كل أثناه في الفسق والفجور وكسب الملايين، يقول لك يوقف منها مليار مثلا لخدمة المستضعفين للمشردين، يعملها لبيوت التي تربى فيها اللقطاء اللي هي دور الايه الملاجئ، الملاجئ يقول لك وقف مليار مليار دولار على الملاجئ مش لله عشان يكفرهم وينصرهم ويهودهم عشان يربيهم على الكفر وعلى كراهية الحق وكراهية الدين، ويخرج من الملاجئ من يحارب في أفغانستان ومن يحارب في العراق ومن يحارب في سوريا ومن يحارب في مصر، يحارب في أي مكان، يخرج من الملاجئ من يكرهون الدين، يبقى بينفق المليار يقول لك بيأكل بيأكل وشرب ناس، هذا في الحياة هو برب الأولاد الصغيرين بيأكلهم، هذا يعني عمل صالح ظاهرا عمل صالح لكن بربهم تربية يخليهم يكرهوا الحق، حتى ولو كان بربيهم عشان ينمو ويكبر يترعرعوا، ولو علمهم وخرج الطبيب وخرج المهندس وخرج المحاسب وخرج عالم الذرة وعالم الفضاء ومخترع الطيارة ومخترع الصاروخ، حتى لو فعل هذا يجزى أجره في الدنيا قبل أن يموت. يجزى شهرة، ياخذ صيت وشهرة والناس كلها تتكلم عليه ويعملوا له ذكرى كده، يكتبوا اسمه على يبص على مصنع على على منتج معين ويشتهر، ويكتبوا له كتب ويصوروه ويعملوا له افلام ويعملوا له ميدان في امريكا ولا في كندا ولا ما اعرفش فين، يعملوا له ميدان مخصوص، لكن اذا مات خلاص وفي اجره في الدنيا. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. تمتعوا بطيبات في الدنيا واستمتعوا بها في الآخرة ليس لهم نصيب. هنا لم يوفوهم نصيبهم غير منقوص مجازاة على عملهم في الآخرة بدخولهم النار، أو مجازاة برزق في الدنيا واستمتاع، لا يحرمون من رزقهم يأخذون نصيبهم على الأوفى. وكذلك من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ممن يدخلونها بغير حساب ويرزقون فيها بغير حساب. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعلنا ممن يرزقون فيها بغير حساب يا رب الأرباب. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا إبراهيم سيدنا محمد وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم وبارك الله فيكم.